لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم كذا فقتالهم بالكذب والبهتان. لكن هذه تحتاج إلى همة قوية وعزيمة صادقة. فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان. جنود أتباع الرسول الملائكة كما قال عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. فالملائكة تثبت عباد الله وتؤيدهم. ولهذا يجد الإنسان عند الجهاد بالعلم والبيان يجد إلهاما لا يجده في حال السعة، وذلك في تثبيت الملائكة له وفتح أبواب العلم. شتان بين العسكرين فمن يكن متحيرا فلينظر الفئتان. يعني الإنسان يجب أن يعلم الفرق بين هذا وهذا، ومن كان متحيرا فلينظر وليتأمل حتى يعرف من هم أحق بالاتباع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.